وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الأدلة والبراهين التي من خلالها نثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فنتعرض هذه الليلة لثلاثة أنواع من الأدلة: الدليل العلمي، والدليل الرياضي، والدليل الكلامي. نأتي إلى الدليل الأول، ألا وهو الدليل العلمي. الدليل العلمي يتلخص في قانون محدد، وهو إذا كانت الظاهرة أكبر من الظروف والعوامل التي نشأت منها فإن هناك عاملا إضافيا ساهم في توليد هذه الظاهرة، ساهم في تكوين هذه الظاهرة. كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف إذن هناك عامل إضافي، نزلت الصوت أنت، إذن هناك عامل إضافي ساهم في توليد الظاهرة وتكوينها. خلينا نضرب مثال عرفي ومثال علمي لهذه القاعدة، لهذا القانون. المثال العرفي عندما تأتيك رسالة من إنسان قريب لك، أنت تفتح هذه الرسالة تجد أن فيها قصيدة بديعة من أرقى أنواع الأدب، لكن المرسل لهذه الرسالة هو صبي، ابن الثامنة من العمر، لا يمتلك ثقافة ولا يمتلك براعة أدبية ولا يمتلك تجربة شعرية. فأنت الآن تقوم بالمقارنة بين الظاهرة وبين الظروف. الظاهرة أن هناك قصيدة أدبية رائعة، هذه هي الظاهرة، بينما الظروف هي أن المرسل صبي لا يمتلك ثقافة ولا يمتلك تجربة أدبية. أنت ماذا تقول؟ تقول الظاهرة أكبر من الظروف. الصبي لا يمكن أن ينتج هذه القصيدة البديعة. العوامل المتوفرة أن المرسل صبي لا يمتلك ثقافة ولا تجربة أدبية، إلا أن الظاهرة التي حدثت أكبر من هذه العوامل، وهي القصيدة البديعة التي هي من أرقى أنواع الأدب. هنا بالمقارنة بين الظاهرة والعوامل ماذا يقول العقل؟ يقول هناك عامل تدخل هو الذي كون هذه الظاهرة، هو الذي ولدها. لا يعقل أن يكون هذا الصبي هو الذي أنتج هذه القصيدة، هناك عامل آخر ساهم في تكوين هذه القصيدة. يمكن أبوه، يمكن أخوه، يمكن هو استنسخ القصيدة من مكان آخر. الظاهرة أكبر من الظرف، إذن هناك عامل ساهم في تكوين هذه الظاهرة. هذا هو القانون العلمي، كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف معناه أن هناك عامل إضافي هو الذي ساهم في تكوين هذه الظاهرة. هذا مثال عرفي. أضرب لك مثال علمي، كيف اكتشف الإلكترون؟ كيف تم اكتشافه؟ أخذوا أنبوبة، وضعوا في الأنبوبة نوعا من الأشعة، وجعلوا الأنبوبة مغلقة، ثم جعلوا في وسط الأنبوبة قطعة من المغناطيس بشكل نعل الفرس. وجدوا أن الأشعة في داخل الأنبوبة المغلقة تنجذب إلى الجانب الموجب من قطعة المغناطيس، هناك انجذاب بين الأشعة. ادخلوا داخل، لا تتوقفوا، أي واحد يجي يدخل داخل مكان فارغ. وجدوا أن الأشعة في داخل الأنبوبة تنجذب إلى الطرف الموجب من المغناطيس. رأوا عدم انسجام بين الظاهرة وبين الظرف. الظاهرة أن الأشعة تنجذب إلى المغناطيس، بينما علميا المغناطيس لا يجذب أشعة، المغناطيس يجذب أجسام. كيف انجذبت الأشعة إلى الطرف الموجب من المغناطيس مع أن المغناطيس لا يجذب أشعة وإنما يجذب أجساما؟ إذن العملية فيها لغز آخر. ما دامت الظاهرة لا تنسجم مع الظرف، الظاهرة هي الانجذاب والظرف هو أشعة، والأشعة لا تنجذب، إذن هناك عامل خفي تدخل وساهم في تكوين هذا الانجذاب. ما هو ذلك العامل الخفي؟ قاموا بالتحليل، وجدوا أن هذا النوع من الأشعة يحتوي على أجسام دقيقة هي التي انجذبت إلى المغناطيس لا نفس الأشعة. إذن هذا عندك قانون علمي، كلما كانت الظاهرة أكبر حجما من الظروف فهناك عامل إضافي تدخل وساهم في تكوين الظاهرة. هذا القانون العلمي. طيب هذا القانون العلمي نريد أن نطبقه الآن على نبوة النبي محمد. ما هي الظاهرة وما هي الظروف؟ نأتي ونقول الظاهرة أنه لما جاء النبي إلى المجتمع العربي تحول المجتمع إلى انقلاب شامل، انقلاب في كل المفاهيم، انقلاب في كل العلاقات، انقلاب في كل المواقف. تغير المجتمع العربي خلال 10 سنوات خاضها الرسول في المدينة إلى انقلاب شامل في كل المفاهيم، في كل المعتقدات، في كل المواقف، في كل العلاقات. كيف؟ الآن أذكر لك عدة خطوات حتى تطبق البرهان العلمي الذي ذكرناه. الخطوة الأولى أن الانقلاب كان انقلابا شاملا. ليش؟ المجتمع العربي كان مجتمع طبقي، قريش وغير قريش، أسياد وعبيد، ملاك وفلاحين. هذا المجتمع الطبقي انقلب إلى محو الطبقية، أصبح يدعو إلى مجتمع واحد لا ينتمي إلا إلى السماء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مجتمع الطبقي تحول تحول غريب، أصبح العبيد قادة، أصبح عمار بن ياسر قائد وهو عبد، أصبح بلال بن رباح قائد وهو عبد، أصبحت الطبقة التي تسمى بالسود بالملونين بالعبيد أصبحوا قادة في هذا المجتمع الجديد. ما الذي حول المجتمع الطبقي خلال 10 سنوات إلى مجتمع آخر معاكس تماما؟ ظاهرة غير طبيعية. هذه أولا. ثانيا، كان المجتمع وثني لا يعرف إلا عبادة الأصنام والأوثان، تحول إلى مجتمع توحيدي يدعو إلى الوحدانية الخالصة وتكفل بتصحيح كل الأديان والرسائل السابقة وإبطال ما فيها من زيف وادعاء. تحول إلى مجتمع قائد يقود المجتمعات الأخرى. زين، الظاهرة الثالثة أن هذا المجتمع الذي كان مجتمعا صحراويا متخلفا ثقافيا لا يمتلك إلا مجموعة من القصائد ومجموعة من الحكم الأدبية، تحول هذا المجتمع الصحراوي إلى مجتمع مثقف مملوء بالمفاهيم، مفاهيم عما وراء الطبيعة، مفاهيم عن قصة التاريخ، مفاهيم عن حقائق الكون، مفاهيم عن الدولة والاقتصاد والنظم الاجتماعية الحاكمة. امتلأ المجتمع خلال 10 سنوات بثقافة نادرة فريدة لم يكن يعرفها مجتمع قبله. زين، الظاهرة الرابعة أن هذا المجتمع المتفكك المتحارب الذي تقول عنه السيدة الزهراء نهزة الطامع ومذقة الشارب وقبسة العجلان، هذا المجتمع المتفكك المتحارب الذي لا يعرف إلا لغة الغزو لغة الحرب، هذا المجتمع المتفكك المتحارب تحول إلى مجتمع منتظم تحت نظام دولة يحكمها قوة اقتصادية وقوة عسكرية. النبي أنشأ دولة تحكمها قوتان كبيرتان، قوة اقتصادية وقوة عسكرية. إذن المجتمع رأى انقلاب شامل. أنت تصور خلال 10 سنوات يتحول مجتمع طبقي إلى مجتمع متوحد، مجتمع وثني إلى مجتمع وحداني، مجتمع صحراوي إلى مجتمع مثقف، مجتمع متفكك إلى مجتمع منتظم تحت دولة تحكمها قوة اقتصادية وقوة عسكرية. إذن حصل انقلاب شامل في المجتمع العربي. هذا الانقلاب الشامل لم يعهد في المجتمعات منذ مئات السنين قبل مجيء النبي محمد. طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، من يجي العقل يقارن بين الظاهرة وبين الظروف. الظاهرة أكبر من الظروف، الظروف ما تتحمل هذه الظاهرة. الظروف التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وآله، الظروف التي برز فيها النبي صلى الله عليه وآله لا تنتج هذه الظاهرة. الظاهرة أكبر من الظروف، الظاهرة أضخم من الظروف. إذن بما أن الظاهرة أكبر من الظروف، أكبر من العوامل، أضخم حجما من الظروف الموضوعية التي كان يعيشها المجتمع العربي، إذن هذا دليل على أن هناك شيء آخر، عامل إضافي، عامل خفي، وإلا هذه الظروف لا تنتج هذه الظاهرة. أشرح لك بدقة أكثر. أي انقلاب، أي انقلاب في أي مجتمع، ترضى المجتمع الأوروبي بعد الثورة وقبل الثورة، أي انقلاب في أي مجتمع لا يحدث فجأة واحدة، وإنما يحدث بشكل تدريجي. الانقلاب يبدأ ببذور، بذور تطويرية تحصل متفرقة، ثم تجتمع هذه البذور وتتلاقى وتتحول إلى تيار. وإذا تحولت إلى تيار ينمو التيار بشكل تدريجي بطيء، إلى أن تنمو في داخل التيار قيادة ناضجة حكيمة، وتقوم هذه القيادة بمناهضة الواجهة الرسمية للمجتمع إلى أن تنتصر عليه وتقود الانقلاب. هذا هو الانقلابات التي تحدث في المجتمعات، ما تحدث بشكل مرتجل، ما تحدث بشكل مفاجئ، ما تحدث بشكل من دون مقدمات. بينما الانقلاب الذي جاء به محمد لم يكن جزءا من تيار، لم يكن حلقة من سلسلة سابقة، لم يكن امتدادا لتخطيط سابق، كان انقلابا مفاجئا على مختلف المستويات. وهذا يعني أن الظاهرة التي جاء بها هي أكبر من الظروف والعوامل التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله في مكة. نجي إلى الخطوة الثالثة. إذا اجتمعت القيادات في شخص واحد، هل هذا أمر طبيعي أو أمر استثنائي؟ طبعا أمر استثنائي. أن يكون شخص واحد هو القيادة الفكرية، هو القيادة التنظيرية، هو القيادة التنفيذية، هو القيادة القضائية، هو القيادة العسكرية، هو القيادة الإدارية. اجتماع القيادات كلها في شخص واحد لا تتيسر لإنسان طبيعي ما لم يخضع مدة طويلة لتجربة ثقافية وتدريب إداري وتدريب عسكري، إلى أن يستطيع أن يجمع القيادات كلها في شخصه واحدا. بينما النبي من دون أن يخضع لتدريب سابق، النبي ماذا كان في الجاهلية؟ كان يشتغل في تجارة خديجة، وأحيانا في تجارة عمه أبي طالب، يقول عنه القرآن الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. رجل أمي مشغول بالتجارة لم يخض تجربة ثقافية، لم يخض ميدان أدبي، لم يخض ميدان شعري، فجأة جاء بمجموعة من القيادات في مرة واحدة، دفعة واحدة، قيادة فكرية، قيادة تنظيرية، قيادة إدارية، قيادة عسكرية، قيادة قضائية، جمع القيادات في شخصية واحدة من دون تأهيل سابق، من دون إعداد سابق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الظاهر أكبر من الظروف. رجعنا إلى القانون العلمي مرة أخرى، كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف كشفت لنا عن وجود عامل آخر تدخل في بناء الظاهرة. هذه الظاهرة التي جاء بها النبي محمد، دين أوجب انقلابا شاملا في المجتمع العربي من دون أن يكون جزءا من تيار سابق. شخص جمع كل القيادات في شخصيته من دون استعداد سابق. الظاهرة أكبر من الظروف، إذن هناك عامل غيبي هو الذي أنتج هذه الظاهرة، لأن العامل البشري لا يستطيع إنتاجها ما دامت الظاهرة أكبر من العوامل البشرية المتاحة. فما هو ذلك العامل الغيبي؟ إن لقد بعثنا في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هناك نبوة، إذن هناك عامل غيبي، وإلا فالظاهرة أكبر من الظروف والعوامل، لا يمكن أن تنتج هذه الظروف هذه الظاهرة. هذا هو البرهان الأول، تفت لي ركز معي. البرهان الثاني وهو البرهان الرياضي الذي نطبقه للاستدلال على ثبوت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. تعالوا قدام هنا موجود. البرهان الثاني وهو البرهان الرياضي المعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات أيضا. كيف نطبق دليل حساب الاحتمالات وهو دليل رياضي يطبق في سائر العلوم وسائر المجالات؟ السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره هو الذي أقام بنود هذا الدليل في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وطبقه في مجال إثبات الخالق وإثبات النبوة وإثبات الإمامة. عندما نريد أن نقوم بتطبيق هذا الدليل، لاحظوا معي هنا عدة خطوات من أجل تطبيق هذا الدليل. الخطوة الأولى جمع الظواهر، الخطوة الثانية المقارنة بين الفرضيات، الخطوة الثالثة كلما تضاءلت درجة الاحتمال في فرضية تصاعدت درجة الاحتمال في الفرضية المعاكسة. هل أطبق خطوات دليل حساب الاحتمالات على مثال علمي ليتضح النقطة في هذا المجال؟ عندما نقارن بين الأرض وبين الشمس، يجينا سؤال: هل الأرض وجدت مستقلة عن الشمس أم أن الأرض كانت جزءا من الشمس ثم انفصلت عنها؟ نحن نطرح هذا السؤال حتى نوصل إلى النتيجة، نتبع خطوات دليل حساب الاحتمالات. الخطوة الأولى جمع الظواهر. الظاهرة الأولى أن عمر الأرض هو عمر الشمس، عمر الأرض وعمر الشمس واحد، نفس اللحظة نفس الثانية حصلت الأرض والشمس، العمر واحد. زين. الظاهرة الثانية أن اتجاه الحركة واحد، الأرض والشمس كلاهما يتحركان بحركة واحدة من الغرب إلى الشرق، الاتجاه واحد. زين. الظاهرة الثالثة التناسب في السرعة، سرعة دوران الأرض حول نفسها متناسبة مع سرعة دوران الشمس حول نفسها، التناسب في السرعة واحد. زين. الظاهرة الرابعة الاتحاد في العناصر، العناصر التي تتكون منها الشمس تتكون منها الأرض، خصوصا عنصر الهيدروجين. إذن عندما نجمع هذه الظواهر، العمر واحد، الاتجاه واحد، تناسب السرعة واحد، العناصر واحدة، عندما نجمع هذه الظواهر، هذه الخطوة الأولى. نجي إلى الخطوة الثانية، عندنا فرضيتان، إما أن الأرض مستقلة إما أن الأرض جزء من الشمس. الفرضية الأولى لا تصلح لتفسير الظواهر، كون العمر واحد والاتجاه واحد والسرعة واحدة والعناصر واحدة، فرضية الاستقلال لا تصلح تفسيرا لهذه الظواهر. كونها مستقلة ومع ذلك اتحدت مع الشمس في كل هذه الظواهر، هذا احتمال شنو؟ بعيد جدا. إذن فرضية الاستقلال بعيدة، بينما فرضية الجزئية قريبة جدا، لأنها فرضية صالحة لتفسير هذه الظواهر كلها. نأتي إلى الخطوة الثالثة، كلما لاحظنا الظواهر تضاءلت درجة احتمال استقلال الأرض عن الشمس، وكلما تضاءلت درجة احتمال استقلال الأرض عن الشمس تصاعدت درجة احتمال الجزئية، لأن هناك تناسب عكسي بين تضاءل احتمال فرضية وتصاعد احتمال فرضية أخرى. النتيجة العلمية أن الأرض جزء من الشمس، هذا تطبيق دليل حساب الاحتمالات. نفس هذا الدليل نحن نطبقه على نبوة النبي محمد. كيف؟ نجي إلى الخطوة الأولى، خلنا نجمع ظواهر، مثل ما جمعنا هناك ظواهر هنا نجمع ظواهر، خلنا نجمع ظواهر. عندنا أربع ظواهر استثنائية في موضوع النبي. الظاهرة الأولى الاستقامة الفريدة، تحدثت عنها أنا متى؟ في الليلة قبل السابقة، استقامة النبي، استقامة فريدة، يعني أن يأتي شخص يجمع كل صفات الكمال، هذا ما يحدث بشكل طبيعي في البشرية، يحدث بشكل شنو؟ استثنائي. الشخص جمع الصدق، جمع التواضع، جمع حسن الخلق، جمع العبادة، جمع الزهد، جمع روح التضحية، جمع قوة الإرادة، جمع البطولة والشجاعة، جمع الحكمة، جمع حسن الإدارة، جمع دقة الموقف. أن تجتمع في شخص واحد كل صفات الكمال التي يطلبها الإنسان، لا يحدث هذا بشكل طبيعي، وإنما يحدث بشكل استثنائي. هذه الظاهرة الأولى، الاستقامة الفريدة. زين. نجي إلى الظاهرة الثانية، الدين الفريد. أيضا الدين الذي جاء به النبي هو دين استثنائي، وهذا ما تحدثت عنه في الليلة السابقة، ذكرت في الليلة السابقة أن الدين الذي جاء به النبي دين يتوافق مع الطبيعة البشرية، ودين لا يمكن أن يأتي به ابن الصحراء وابن الثقافة الصحراوية، ما يقدر يجيب هذا الدين. دين سبق علم النفس الأرضي بمئات السنين وأضاف إليه عناصر تساهم في بناء الشخصية الرشيدة لم يتوصل إليها علم النفس الأرضي. ذكرنا في الليلة السابقة أن الدين الإسلامي ومن خلال القرآن قبل علم النفس بمئات السنين تحدث عن أسباب الأمراض النفسية من العامل الوراثي والعامل التربوي والعامل البيئي، وحدد طرق العلاج قبل أن يتحدث علم النفس بالاتجاه التحليلي وبالاتجاه السلوكي وبالاتجاه الإرشادي، وأضاف إلى ما تحدث عنه علم النفس عناصر أخرى. ذكرنا ركيزتين أساسيتين أضافهما الدين، ألا وهما ارتباط البناء العملي بالبناء الفكري، وأن للتأجيل مبادئ لا يمكن أن يحصل تأجيل اللذة بدونها، وهي الزهد والتوكل على الله والفناء في الله. أيضا الدين الإسلامي أوجد نظرية للمجتمع الرشيد ما أمكن الليلة السابقة أتحدث عنها. الدين الإسلامي صنع نظرية للمجتمع الرشيد أيضا لم يتوصل إليها علم الاجتماع، لم تتوصل إليها النظرية المادية. لاحظوا الآن معي، الحضارة الغربية قائمة على ماذا؟ قائمة على الفلسفة المادية، قائمة على الاقتصاد الرأسمالي. هذه الحضارة الشامخة المتألقة التي غزت الفضاء هي قائمة على الاقتصاد الرأسمالي، هي قائمة على الفلسفة المادية للحياة. ولأجل ذلك هذه الحضارة العظيمة تعاني من أمراض روحية فاتكة، لأنها لم تقم على أساس روحي وإنما قامت على أساس مادي. أنت انظر بنفسك، هل هذه الحضارة تعيش ثقافة تقديس الأسرة؟ بدأت الأسرة تنحل في هذه الحضارة المادية الشامخة. هل هذه الحضارة تعيش حقوق الجوار بحيث يصبح المتجاورون بيتا واحدا وأسرة واحدة؟ أبدا، مفهوم ثقافة الجوار وحقوق الجوار ثقافة منعدمة في هذه الحضارة المادية. هل هذه الحضارة تعيش مبدأ الإحسان، أن تكون معطي بلا مقابل، الجميع أبناء المجتمع أبناء هذه الحضارة يقدمون إنتاج بلا مقابل، يقدمون جهد ووقت وأموال وعطاء بلا مقابل، أم أنها كلها قائمة على حسابات مادية تجارية واضحة؟ إذن المبادئ الإنسانية، قداسة الأسرة، حقوق الجوار، الإحسان وهو العطاء بلا مقابل، مفاهيم غائبة في الحضارة المادية الشامخة. مما يعني أن نظرية الدين الإسلامي هي إقامة حضارة عادلة أخوية، مو مجرد حضارة فقط. يعني المجتمع الرشيد يعتمد على ثلاثة عناصر: علم وعدالة وأخوة. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما طرحه الإسلام نظرية في بناء المجتمع الرشيد طرحها قبل 1400 سنة: علم وعدالة وحضارة، حضارة تعتمد على العدل والأخوة الإنسانية. إذن كما أن استقامة النبي ظاهرة استثنائية، كذلك الدين الذي أتى به النبي هو ظاهرة استثنائية. نجي إلى الظاهرة الثالثة، الظاهرة الثالثة المعجزات. صدرت على يد هذا الشخص أمور خارقة لشنو؟ للعادة، خارقة للنواميس المعروفة. رجلان أنبأ بالمغيبات، قال لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وظل الناس ينتظروا من زمان النبي إلى أن جاء يوم صفين، متى يتحقق هذا النبأ أن عمار تقتله الفئة الباغية؟ فلما قتل عمار على يد جيش معاوية أقبل الناس إلى معاوية، قالوا: يا معاوية قتلتم عمار، وقد قال رسول الله تقتلك الفئة الباغية. فقال معاوية: قتله من أخرجه، ولسنا نحن الذين قتلناه. إذن من معجزات النبي التنبؤ بالمغيبات. ألف لام ميم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم فيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فعلا تحققت النبوءة بعد موت النبي بسنين. إذن هذه الظاهرة ظاهرة الإعجاز، التنبؤ بالمغيبات، الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المعجزات. ربما يقول قائل: طيب هذا المسلمين هم الذين يتحدثون بالمعجزات، من أين نثبت أن هذه المعجزات حصلت للنبي المصطفى محمد؟ التفت لي لهذه النقطة. في علم المنطق يقولون: التواتر يثبت العلم واليقين، ولا يشترط في التواتر أن يكون تواتر عند جميع البشرية، يكفي أن يكون تواترا عند قوم معينين، عند جماعة معينة. خل أشرح لك الآن. أدبيات شكسبير متواترة، ولكن في مجتمعه، في المجتمع الأوروبي بصفة عامة. مع ذلك قبل المجتمع الإنساني أدبيات شكسبير مع أنها متواترة في مجتمعه. زين؟ فلسفة إفلاطون، فلسفة سقراط متواترة، لكن عند من؟ عند المجتمع اليوناني. ومع ذلك قبل المجتمع الإنساني هذه الفلسفة، وقالوا هذه تنتسب إلى أرسطو لأنها متواترة في مجتمعه. كرم حاتم الطائي، شجاعة علي بن أبي طالب، أمر متواتر عند العرب، ومع ذلك قبله المجتمع الإنساني. إذن المجتمع الإنساني يقبل القضايا المتواترة وإن كانت متواترة عند جماعة معينة، وليست متواترة عند جميع البشرية. فكما قبل المجتمع الإنساني أدبيات شكسبير وكرم حاتم الطائي وفلسفة إفلاطون، كذلك يقبل المجتمع الإنساني صدور المعجزات على يد النبي محمد. فإنها معجزات متواترة لدى جميع الأمم التي عاشت في الجزيرة العربية بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. زين، هذه الأمور الخارقة للعادة أيضا ظاهرة شنو؟ استثنائية. طيب نجي إلى الظاهرة الرابعة، ما رايح أطول عليك الليلة، لا تنعس شوي شوي. زين، نجي إلى الظاهرة الرابعة. الظاهرة الرابعة أنه أتى بكتاب يشكل ظاهرة استثنائية. شنو هذا الكتاب؟ كتاب يتحدث عن قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله. كتاب أتى بتشريعات في العبادات، في المعاملات، في المواريث، في القضاء، لم يسبقه كتاب في مجال هذه التشريعات. كتاب تحدث عن الحقائق الكونية قبل أن يكتشفها العلم بمئات السنين. تحدث عن حركة الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تحدث عن موقع النجم وهو الفاصل من مئات السنين الضوئية بين الإنسان على الأرض وبين موقع حركة النجم، فقال: ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تحدث عن نظرية توسع الفضاء وقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تحدث عن مبدأ الكون عندما كان كتلة غازية واحدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن هذا الكتاب كتاب استثنائي. عندما نجمع هالظواهر كلها، خليك وياي، كلها ظواهر شنو؟ استثنائية. الاستقامة للنبي ظاهرة استثنائية، الدين الذي أتى به ظاهرة استثنائية، المعجزات التي ظهرت على يده ظاهرة استثنائية، الكتاب الذي أتى به ظاهرة استثنائية. عندما نلاحظ مجموع هذه الظواهر الاستثنائية التي ليست طبيعية، نجي إلى الخطوة الثانية. أمامنا فرضيتان: إما أن تكون هذه الظواهر صناعة بشرية أو صناعة سماوية. هي ظواهر استثنائية، فإما أن تكون صناعة بشرية، النبي هو اللي اختلقها، وإما أن تكون صناعة إلهية سماوية. أي الاحتمالين صالح لتفسير تلك الظواهر؟ من الطبيعي الاحتمال والفرضية الصالحة لتفسير كل تلك الظواهر الاستثنائية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله صناعة إلهية لا صناعة بشرية. إذن الخطوة الثالثة تقول: كلما تضاء الاحتمال الصناعة البشرية تصاعد احتمال الصناعة السماوية إلى أن تكون هذه هي النتيجة العلمية لتطبيق دليل حساب الاحتمالات على نبوة النبي محمد. نأتي الآن إلى الدليل الأخير وهو الدليل الكلامي. ذكرنا الدليل العلمي، ذكرنا الدليل الرياضي، الآن نجي إلى الدليل الأخير وهو الدليل الكلامي، يعني الدليل الذي طرحه علماء الكلام لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدليل يتكون من خطوتين. الخطوة الأولى أن إقامة المعجزة تصديق للنبوة. أي نبي يجي ويقول أنا الدليل على نبوتي أن عندي معاجز، يعني يريد أن يقول المعجزة تصدق كلامي. مثلا عيسى بن مريم عليه السلام، القرآن الكريم يقول عنه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أنا رسول وأثبت دعواي بالآية، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم، بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أي نبي يأتي بمعجزة والمعجزة دليل على صدقه، هذه لابد أن نلحظها كخطوة أولى. المعجزة تصديق للنبي، فإذا قام الله وأعطى هذا المدعي المعجزة فإعطاء المعجزة للمدعي تصديق شنو؟ من الله لدعواه. إذا هو يدعي النبوة ويقول أنا دليلي على نبوتي أنني أجيكم بمعجزة، آتيكم بمعجزة، ومع ذلك الله يقوم ويعطيه المعجزة التي يدعيها. إذن إعطاء المعجزة من الله بيد من يدعي النبوة تصديق من الله لذلك المدعي. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هل يمكن تصديق الكاذب؟ هل يمكن لله أن يصدق إنسانا كاذبا؟ تصديق الإنسان الكاذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق، الكذب لا يصدر من الحسن المطلق، من الكمال المطلق. وبما أن الله كمال مطلق، وبما أن الله حسن مطلق، وبما أن الله جمال مطلق، فلا يصدر منه القبيح. وبما أنه لا يصدر منه القبيح، إذن لا يصدر منه تصديق شخص كاذب. فمتى أعطى المعجزة لشخص كان ذلك الشخص صادقا لا محالة، لأنه لو كان كاذبا لكان إعطاء المعجزة بيده إعطاء لشخص كاذب، وتصديق الشخص الكاذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الجميل المطلق والكمال المطلق. إذن علماء الكلام يقولون الله أعطى المعجزة لمحمد، فلو كان محمد والعياذ بالله كاذبا لكان إعطاء المعجزة له قبيحا، والقبيح لا يصدر من الله، لأن إعطاء المعجزة تصديق وتصديق الكاذب قبيح. هذه أدلة ثلاثة على ثبوت نبوة النبي محمد. محمد خليفة الله في أرضه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث أي إنسان، هذه سيرة عقلائية، منهج عقلائي، بعث أي إنسان تصديق له، وتصديقه يعني توثيقه. إذا أنت تبعث إنسان رسول، ألا يكون بعثك لتصديقا له؟ النبي المصطفى لما خرج إلى غزوة تبوك لم يأخذ الإمام علي معه، خلى الإمام علي خليفة له على المدينة. الإمام علي عليه السلام ما يقدر يترك الجهاد، ما يقدر يترك التضحية، يعز عليه أن يبقى في المدينة والمسلمون يخرجون إلى المعركة. فخرج وراء الرسول صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان وخرجت مع الرجال، قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الرسول خلف عليا على المدينة، هذا الاستخلاف تصديق لعلي وتوثيق لعلي، الاستخلاف والبعث دليل على التصديق والتوثيق. الإمام علي عليه السلام عندما أراد أن يناقش أهل البصرة، تدروا أن معركة الجمل خرجت من وين؟ من البصرة ضد الإمام علي عليه السلام. لما أراد أن يناقش أهل البصرة بعث إليهم عبد الله ابن عباس، وكان قوي الحجة قوي المنطق، بعثه إليهم ليجادلهم وليحجهم. بعث ابن عباس تصديق وتوثيق له، لو لم يكن ابن عباس ثقة لما بعثه الإمام علي عليه السلام لمناقشة أهل البصرة ولإفحامهم وردهم عن غيهم. فعندنا سيرة عقلائية، البعث والإرسال دليل على التصديق والتوثيق، وهذا ما حصل لشهيد الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم بن عقيل إنسان عظيم، مسلم بن عقيل كان يعرف مصيره، ترى مسلم بن عقيل كان يدري أنه سيقتل، يدري أنه سينتهي، أقدم بكل شهامة، أقدم بكل رحابة صدر على أن يكون أول ضحية وشهيد بين يدي الحسين عليه السلام. بعثه الحسين إلى الكوفة وكتب: أما بعد فقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. أقبل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، اجتمع الناس على بيعته، ثم دخل ابن زياد الكوفة وقاد الانقلاب من خلال الوجهاء الأمويين المتحكمين في بعض مناطق الكوفة، وابتعد الناس عن مسلم بن عقيل شيئا فشيئا وبشكل تدريجي. لما شعر مسلم بن عقيل بالوحدة والغربة والظلامة التي لحقت به في بلاد الكوفة، كان مسلم بن عقيل في الكوفة، كان يعيش في الكوفة في زمان الإمام علي عليه السلام، يعرفهم ويعرفونه، خالطهم، عاشرهم، كيف يبتعدون عنه الآن؟ كيف يتركونه وحيدا غريبا فريدا؟ صار بأبي وأمي يتلدد بين أزقة الكوفة من مكان إلى مكان وحيدا غريبا، يبحث عن المأوى، يبحث عن المكان الذي يلجأ إليه، إلى أن طرق باب امرأة مؤمنة يقال لها طوعة. طرق الباب وكان الوقت وقت الغروب، غروب الشمس، خرجت إليه، قالت: من أنت وما تريد؟ قال: أنا غريب، أريد شربة من الماء أبل بها ظمئي، فلقد أمض بي العطش والظمأ. أخرجت إليه شربة من الماء، شرب منها قليلا ثم ناولها ووقف في مكانه. خرجت إليه مرة أخرى: يا هذا لا تقف على باب بيتي، فأنا امرأة وأنت غريب، لا يناسبك أن تقف على باب بيتي. قال لها: يا أمة الله، أنا غريب في هذه الديار، جئت إليها وخذلني الناس، وأحتاج إلى المأوى والمكان، جزاك الله خيرا أن تأويني ظلام هذه الليلة، سواد هذه الليلة، عظم الله أجوركم. قالت: من أنت ومن أي مكان وما هي قبيلتك وما هي وما هو نسبك؟ قال لها: يا أمة الله، أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وعمي علي بن أبي طالب. قالت: الله، مرحبا بك يا مسلم، مرحبا بك يا نبعة بيت رسول الله، تفضل إلى البيت. أدخلته إلى دارها، أطعمته من طعامها، سقته من شرابها، عظم الله أجوركم. بات تلك الليلة عندها قائما قاعدا راكعا ساجدا، يتزود من العبادة ويتودع من الصلاة. رآها ولدها تدخل إلى الدار، سألها، أخذت منه المواثيق والعهود، إلى أن أخبرته، قالت: هذا الغريب مسلم، هذا المظلوم مسلم بن عقيل، عندي في داخل الدار. الله أكبر، ما أصبح الصباح إلا وقد ذهب ولدها الخائن، أخبر عبيد الله بن زياد بمكانه. عظم الله أجوركم، فما أحس مسلم بن عقيل إلا بوقع حوافر الخيول قد أحاطت بالدار من كل جانب ومكان. قام بأبي وأمي مصلتا سيفه رابطا الحزام على بطنه، خرج من الدار استقبلهم بقتاله المستميت: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. عظم الله أجوركم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، فقالوا احفروا له حفيرة حتى يقع فيها ونتمكن من قتله. حفروا له الحفيرة واجتمعوا عليه من كل مكان وقالوا: لك الأمان يا مسلم، إن سلمت سيفك لنا وأذعنت للأمير. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة، غدرتم بأمير المؤمنين من قبلي، واليوم تغدرون بالحسين أبي عبد الله. عظم الله أجوركم هذا وهو يقاتلهم إلى أن أوقعوه في الحفيرة واجتمعوا عليه من كل مكان، يضربونه بسيوفهم ويطؤونه بأنعالهم إلى أن وقع أسيرا بين أيديهم. قال: هذا أول غدركم. ثم أخذوه مقيدا إلى عبيد الله بن زياد. إلى أن دخل على عبيد الله بن زياد وهو يبكي. قالوا: ما يبكيك يا مسلم وأنت الذي طلبت المواجهة والقتال؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، أبكي لأهلي المقبلين، أبكي لحسين وآل الحسين. ثم أدخلوه على عبيد الله ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمارة. قالوا: لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال: لا والله، ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، خذوه إلى على القصر واضربوا عنقه. عظم الله أجوركم، سحبوه إلى أعلى القصر. لما وصلوا به إليه قال: أمهلوني دقيقة حتى أصلي ركعتين. وقف بأبي وأمي يصليه، فلما فرغ من صلاته توجه إلى المدينة، توجه إلى أبي عبد الله. أنت توجه ويا إلى الحسين، أنت توجه ويا إلى قبر الحسين، أنت بقلبك توجه إلى كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن القوم ظلموني وغدروا بي ويريدون قتلي، فإذا وصلك سلامي هذا فلا تقدم عليهم. عظم الله أجوركم، ما أتم كلامه وإذا بالسيف يقع على راسه وخر صريعا على الأرض. وصلت كلماته للحسين، قام الحسين بأبي وأمي، أحضر حميده وهي طفلة صغيرة لمسلم بن عقيل، جاء بها الحسين صار يمسح على رأسها. ويضمها إلى صدره. قالت: أبا عبد الله، ما عودتني أن تمسح رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، هل حصل بوالدي سوء؟ قال: عظم الله لك الأجر، فلقد قتل مسلم. أويلي أويلي أثار الأب يا ناس، خامة خامة وظلل على أولاده وحريمة، يا والدي والله هضيمة هضيمة، أنا عيش من زغري يتيمة يتيمة. أثار الأب يا ناس، خامة وظلل على أولاده. لقد بايعوه وقد أوثقوه، وغدرتهم لم تزل فاضحة. بعض الإخوان طلب أن تكون هناك جلسة سؤال وجواب عقيب المحاضرة، ولكن حيث أن الأخ الرادود ما يقدر يأخر اللطمية عن المحاضرة، لذلك من يريد جلسة السؤال والجواب أنا موجود، باقي الليلة عندكم عطلة ليلة السبت والليلة القادمة، فأنا موجود بعد أن تنتهي اللطمية، أنا موجود أصعد على المنبر مرة أخرى أجيب على الأسئلة والأجوبة بخدمتكم، وجزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بحق غريب الكوفة مسلم بن عقيل، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.